بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلله الحمد من قبل ومن بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فها نحن مع المرتبة السادسة والأخيرة من مراتب الإيمان، قد أوردتها مختصرة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. المرتبة السادسة هي من أعظم المراتب، ضل عن فيها وعنها كثير من الناس، وهي الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل قدير عليم يعلم أعمال ومقادير الخلائق، وعلمه سبحانه عز وجل أزلي، وقد كتبها في اللوح المحفوظ وأجراها بمشيئته وأوجدها بقدرته. فقد قال جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان كما ذكر العلماء بالقدر له أربعة مراتب، أو يتضمن أربعة أمور. فأولا الإيمان بعلم الله عز وجل أنه أزلي، أنه أبدي، وأن الله عز وجل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا مما يتعلق بأفعاله سبحانه من تقدير الآجال وتوزيع الأرزاق، أو يتعلق بأفعال عباده من الطاعات ومن المعاصي وما يأمرهم أو ينهاهم. فقد قال سبحانه: وهو بكل شيء عليم. فهذه قاعدة عندنا عمدة للمسلم، لأن الله عز وجل يعلم بأن الله عز وجل عليم، وهو بكل شيء عليم، ذلك تقدير العزيز العليم. فقد علم الله عز وجل من سيطيعه ومن سيعصيه، وهذه من قدرة الله عز وجل. كذلك المرتبة الثانية والأمر الثاني الإيمان بكتابة الله عز وجل للمقادير في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل قد كتب مقادير العباد، وقال سبحانه في كتابه العزيز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذا من سعة علمه سبحانه أنه كتب مقادير العباد في اللوح المحفوظ. وقد جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء، فسبحان الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. الله عز وجل بقدرته وعلمه وحكمته خلق مقادير العباد وما يكون في السماوات والأرض قبل أن يخلقها 50,000 سنة. وكما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فقال أي القلم قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة وقد جمع الله العلم والكتاب في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير والمرتبة الثالثة هي الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافع النافذة إذا المرتبة الأولى الإيمان بالعلم المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة المرتبة الثالثة أن نؤمن بمشيئة الله عز وجل وأنها نافذة لا يحجبها شيء ولا يردها شيء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما يقضيه سبحانه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله ولا معقب لحكمه وقد قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين المرتبة الرابعة هي الإيمان بخلق الله عز وجل لجميع الكائنات وإيجاده سبحانه لها فالله الخالق وما سوى الله مخلوق وجميع الأشياء وذواتها وصفاتها وحركاتها مخلوقة لله عز وجل محدثة منه والله خالقها وموجدها كيف وقد قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال والله خلقكم وما تعملون فأفعال العباد خلق لله وكسب لهم قال سبحانه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فالعبد نعم له قدرة وله استطاعة لكنها داخلة تحت مشيئة الله عز وجل وداخلة تحت قدرة الله عز وجل وتحت خلق الله عز وجل كذلك من الأمور التي يجب أن يتنبه لها المسلم الإيمان أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة فقد يشاء الله عز وجل ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء وهذا لحكمته سبحانه فهي حكمة بالغة وغاية محكمة منه جل في علاه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كذلك من الأمور أيضا الإيمان أنه لا تعارض بين الشرع وبين القدر قال سبحانه إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وذلك أن الشرع كتاب مفتوح والقدر كما ذكر العلماء غيب مكنون فقد قدر الله عز وجل مقادير العباد وأخفى ذلك عنهم وأمرهم ونهاهم وأعدهم وأمدهم بما يؤهلهم لكي يطيعوه ليمتثلوا بأمر الله عز وجل وأن يجتنبوا ما نهى الله عز وجل عنه وزجر وقد عذرهم سبحانه لرحمته بهم فيما لا يستطيعون من التكاليف فلا حجة لأحد على فعل المعصية وترك الطاعة بالقدر قال الله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون والآيات في هذا السياق كثيرة جدا. فقد أكذب الله عز وجل دعواهم وأذاقهم بأسه، ولو كان لهم في القدر حجة ما أذاقهم الله عز وجل بأسه، فهو غفور رحيم شديد العقاب. وقد ضل جمع غفير من الناس في باب القدر، فانقسموا إلى طائفتين. طائفة يسمون القدرية، غلوا في إثبات أفعال العباد وقالوا لا قدر، وأن الله عز وجل لا يعلم ما سيحصل وما سيكون، فهؤلاء هم زنادقة قد كفرهم أهل العلم. والضرب الثاني من الناس الذين ضلوا في باب القدر هم الجبرية، الذين غلوا في إثبات أفعال العباد حتى سلبوا الذين غلوا في إثبات أفعال الرب جل في علاه، وقالوا أن العبد ليس له مشيئة وليس له قدرة وليس له استطاعة ولا يستطيع أن يفعل شيء، فأفعاله كلها مأمور بها وهي من عند الله عز وجل، كأفعال الإنسان الذي يرتعش. الإنسان الذي يرتعش ما يستطيع يمسك نفسه، فتأتي هذه بغير قدرته. فكذلك يقولون أفعال العباد إن فعل معصية أو فعل طاعة فهو مجبور عليها، فتصرفه هو من عند الله عز وجل، وهذا بلا شك أنه خروج عما خلق الله عز وجل به العباد، وبعد كل البعد عن القدر وعن الإيمان بالقدر خيره وشره. فإذا القدر بمراتبه الأربع يجب أن يعرفها المسلم ويتعلمها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق كما تقدم ذكره. كل ذلكم على المسلم أن يعرف هذه المراتب، وقد نظمها وجمعها الناظم في بيت: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو تكوين وإيجاد. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يزينننا بالإيمان ويجعله في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأله الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يجعلنا من عباده الطائعين المفلحين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.